محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، من النقاط التي نتكلم فيها في مبحث المشتق، هي أن الأصوليين اتفقوا على شيئين واختلفوا في شيء ثالث، اتفقوا على أن المشتق حقيقة في المتلبس بالبعث، واتفقوا أيضا على أن المشتق مجاز في الذي يتلبس بالاستقبال، واختلفوا في الذي انقضى عنه التلبس، هل صدق المشتق عليه حقيقة أو مجاز؟ ونحن في هذه النقطة الثانية، نريد أن نبحث لماذا ذانك الاتفاقان وهذا الاختلاف؟ أي لماذا اتفق أن المتقر حقيقة بالمتلبس وجاز بالمتلبس، بين اختلف المنقبض عن ذلك، فما ينقص ذاك الاتفاق؟ ما هو الوجه ذاك الاتفاق؟ وما هي النقطة في هذا السؤال؟ والخلاصة إلى السؤال يا أخي، في هذا السؤال نريد عن النقطة، عن الفرق، هي الاتفاق، وعن النقطة في هذا الأمر ده. إن في ذلك احتمالات، الأول ما يستفاد من كلمات الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، في فوائد الأصول حيث ذكر أن المستقى عنوان موضوع لعنوان بسيط منتزع من الذات المتلبسة بالمبدأ، من دون تقيد بزمان دون زمان. والمشتق إذن متقوم بركنين، أحدهما العنوان البسيط المنتزع من الذات المتلبسة بالمبدأ، وثانيهما عدم اعتبار زمان خاص للتلبس، فلا يعتبر أن يكون التلبس بالمبدأ حاصلا في زمان معين، وإذا كان واقع المشتق هو هذا، عنوان منتزع من الذات المتلبسة، زائد ماذا؟ عدم التقيد لزمان دون زمان. فمن المناسب حصول الاتفاق بين الاصوليين على كون المشتق حقيقة في المتلبس. النقطة في هذا الاتفاق واضحة، على كون المشتق حقيقة في المتلبس. النقطة في هذا الاتفاق واضحة بناء على ما ذكرناه وما هي النقطة. النقطة هي أن المتقل أي ما منتزع من الدار المثبتة للمبدأ، فأحد مصادر هذا العنوان بل القدر المتيقن من أفراده. ما هو القدر المتيقن؟ بالفعل، فإن الذات المتلبسة بالفعل هي المغالبة، هي المتيقن. العنوان المتلبسة الذات المتلبسة، الآن الصباح الصفحة النكتة فيما إطلاق أو لأنه نادى إذا الأصول لا أنا مش حقيقة لما ما هو التفكر النكتة هي لأنه المساق موضوع لحمنك فإمان رسول المنتجة من الذات المثلث أحد مصادق الواضحة أحد مصادق هذا العنوان أحد أفراد المتيقنة هي الذات المتلبسة بالمبدأ هذا سبب ونفذ الاتفاق الأول. وأيضا اتضحت النقطة في الاتفاق الثاني وهو اتفاقهم على أن المشتق مجال الذي سيتلبس في المستقبل في المستقبل أنفع ما ينفع لأن أقال الذي في العمدة فالجوفة فكرت بالمبدأ الإسرائيل ليس الماضي عريف الصبيل هو المستار من أضعف للعنوان الرئيس المتزم الزام المدن وواضح العنوان البصير المنتزع من الذات المتلبسة لا يصدق على الذات التي تتلبس في الاستقبال يبقى لنا شيء من الاختلاف في من انقضى عن مطلبه لما بدله في المطلع عن مطلبه النقطة بالاختلاف لأن المطلع عنه مطلبه مرتبط في المرء فكره أي الزمن مر ودام مبدا بالمبدا ولو في الجمله اي في الزمان فلربما يقال هذا المقدار يكفي للمصداقية للعنوان البسيط المنتزع من الذات فبناء على كفاية هذا المصداق المصداقية قال البعض أن المدغير حقيقي فبناء على أن على الكلام الكبير لا يأتي قال الحضور أن المشتق مجاز بمنقضي إذا ما أقله شيء نامين قد فضى روح الشهر ما ذره كفى حد الكواعد حدث عليه فقد مر أن المشتق موضوع بعنوان بسيط منتزع من ذات ملابسه لكن من دون تقيد بزمان دون زمان قال على ضوء هذا إذا كان المصطفى موضوع لهذا بعنوان بسيط، المنتزع من الذات المتلبس من دون تقيد بزمان دون زمان، يتضح النص في الاتفاق. فهم اتفقوا على أن المصطفى حقيقة المتلبس. لماذا؟ لأنهم مصداق الواضح لهذا الأمر. هل أدر البطن يقين؟ أدر بالمتقن؟ لا أدر المنظورة بالمتلبس. لذلك اتفقوا على أنه ساعة النقطة بأنه لما اتفقوا على أن المصطفى ملاهم في المطلق في اللي يقص البحث النقطة هذا وأنه الذي يتقبل ليس مصطفى لذلك الأمر غير مراد الرضا تكون معرفة اتخذ النقطة بأنه مصطفى الإخلاق المطلق لو يقلق أن المنقضي لم تقسم في الجملة في الزمان الماضي. المثلة في الجملة هل يجب أن يجب أن يوارد؟ قالوا عن الطابع أن الترس عليك فوش قالوا عن منطوة قال الأقلى حصيلة مذكرة في فوائد ويعني أنا المشتق لو كان موضوعا للعنوان البسيط المنتزع مع عدم التغير زمان دون زمان مع عدم تقيد زمان دون زمان فما المنافي على روي هذا من يترك على أن قمت على المنضي عنه الثلاثة حقيقة المناسب أن يتفق على أن ضد المستق عليه حقيقة ولا يختلف المناسب أن يتفق المناسب أن يتفق لأن المفروض أن المنقضي متلبس بالمرجع والمفروض عدم التقيد بزمان دون زمان لم يعتبر هي منقضي لعينه كان على تلبسه على أن المشتق حقيق في المنقضي لأن المنقضي متلبس بالمرجع غاية الأمر متلبس في الزمن الماضي وليس متلبسا في بالفعل لكن هذا غير ذلك إذ المفروض أن الشيخ المائي اعتبر التلبس لكن لا في قصور زمان خاص لا بالفعل بل من دون تقيد بزمان معنى لا لن يعرف في خلاله عيد من اللبن عيد نبي حصول السلام وليس مهم أن يكون ذلك لكل زمن محمد هذا قلنا أي أنه موضوع ذلك فمن لا أن تأتي أن يلو على أن المشتق عيد المحيط أنه ملم قال إذا ما هو بزمان الماضي مفروض ولم يعتبر أن يكون التلفظ في زمن دون زمن. أكرر ما قلت انتهى ما أردت تعليق. أقول في مقام التعليق هكذا: ما ذكره حدث سره لا يصلح أن يكون وجها ونكتة ومبررا إلا بالاختلاف في المنقضي، بل لكن ما ذكره حصول أن يحصل الاتفاق على كون صدق المشتق في المنقضي حقيقة حقيقة، لكن أن تتفقوا على ذلك. لماذا؟ لأن المشتق قال هو موضوع للعنوان البسيط المنتزع منين؟ من الذات المتلبسة، لكن من دون تقيد بزمان، تلبس ملازم ما يعتبر ان يكون في زمان معين من دون تقيد في زمان دون زمان. لازم هذا الكلام ان الذات المنقضي عنها التلفظ لازمه ان يتفق على كون صدق المشتق عليها حقيقه ولا يحل، لانه تلفظ موجود غايه العمود في الزمن الماضي، ومفروض المرزا قال لا يعتبر زمان دون زمان، التلفظ لا يعتبر ان يكون في زمان معين دون زمان. فما ذكره إذن لا يصلح أن يكون نكتة لاختلافهم في المنقضي، أنه يريد أن يبين النكتة في بينك الاتفاقين وفي هذا الاختلاف. هذا الذي ذكره لا يصلح أن يكون نكتة لهذا الاختلاف. هذا مضافا، هذا مضافا إلى أنه سوف يأتي منه قدس سره أن المستقى لم يوضع للذات للعنوان المنتدى من الذات المتنفسة بالنفس، بل سيأتي أنه يختار وفاقا لل محقق الشريف من العبد ابن الحج جرجان وللمحقق الدواني او الدواني مكرر سيأتي منه وفاقا لهذين انه يختار ان المشتق موضوع علمه لا للعنوان البسيط المنتجع من الذات المتلبسة بالمبدأ في علم الموضوع النفس المبدأ ضارب موضوع لنفسه سوف يأتي من مدار ما بناء على هذا لا يكون ما ذكره صالحا لإبراز النكتة على المستوى الأصولي العام، بل يكون صالحا للنكتة في خصوص نظر الأصوليين القائلين بأن المشتق الموضوع للعنوان البسيط المنتزع من الذات المطلقة، مع أن هذا الاتفاق والاختلاف هو اتفاق واختلاف بين جميع الأصولين. لا بين بعض الأصولين، لا بين بعض الأصولين، فالنقطة التي تبرز لا بد وأن تكون نقطة، لا بد وأن تكون نقطة صالحة لتفسير الاتفاق بين جميع الأصوليين أو لتفسير الاختلاف بين جميع الأصوليين. هذا كله في الاحتمال الأول، واتضح أنه محل التأمل. الاحتمال الثاني في النص في أي نقطة، في أي وجه، في نقطة اتفاق الأصوليين على أن المشتق حقيقة للمتلبس ومجاز في الذي يتلبس جسمه، بينما المنقضي فيه اختلاف. النقطة في ذلك هو ما أشار إليه، أو هي ما أشار إليها الشيخ فهد الطهراني قدس الله روحه الشريف، هذا الشيخ فهد الطهراني احنا ما سامعين اسمه، اتصل بشوية تشيل مو دبابة كذا واحد يحب الاطلاع، تشيل جانب خارج الدرس. الشيخ فهد الطهراني احد تلاميذ الشيخ الانصاري قدس الله روحه الشريف، وكان معروفا بحجة الذكاء والفطنة والتحقيق والدقة، حتى قال البعض والعهد عليه، والعهد عليه ما الحدود لا ما، أن دقته وذكاءه صار سببا لأن يقع موقع الحسد من قبل بعض المعاصرين له، ووصل الحسد إلى درجة أن صدروا فتوى بتكفيره، وامتنع البعض من شرب سؤره المتبقى من الإناء الإطلاق الذي يشرب فيه لمجلس من المجالس، بقى شيء قال ماذا اغسلوه فاغسلوه بعدين جيبوا لي. تدارك الموقف بعض الأغايون الآخرين اللي كانوا معاصرين أيضا، تدارك الموقف قال جيبوا لي أنا أستفاد منه، يقولوا جاي المشكلة راح على عيون. ومن هنا سمي هذا الشيخ بالشيخ هادي المكفر، وله كتاب يسمى بمحجة العلماء، هذا كتاب إذا تتحلل المعارض القديم على أي حال تعليق على الرسائل البراءة على السدى القطع والظن إلى وإلى كتابة على المساك السيارات أو كذا، وعدة كتابها في علم الكلام الحاضر كتبهم قد مدة زمن ما أدري لحد اثنين سنة طبعوا اسم من كتب على أي حال. فالمقصود هذا الشيخ ماذا؟ معروف بالدقة والفطنة والذكاء، وهذا الذي أنقله من منتهى من نهاية الدراية للشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريف. وإلا المصدر الأساسي لكتاب هذا الشيخ المصدر الأساسي ما موجود على الاحتمال الثاني. التوجيه الثاني أن يقال بأن صدق المستقي على الذات هو عبارة أخرى عن الحمل، أي حمل المستق على الذات. فلا فرق بين التعبيرين، بين أن نقول الضارب يصدق على شيء، أو نقول ماذا؟ محمول يصدق يعني محمول، فالصدق هو الحق. وإذا كان الصدق هو الحق نقول نحن قرأنا في المنطق أن الحمل على قسمين، حمل هو والذي قد يسمى بحمل المواطات، وهذا يكون في باب الجوانب. يقول هذا زيد، هذا جدار، هذا باب، هنا الحمل هو. لماذا؟ يعني الجدار هو هذا وهذا هو الجدار، هو يعني جنو. يعني هذا هو الجدار والجدار هو هذا، الموضوع هو المحمود، محمود هو الموضوع، لما يكون في باب الجوانب. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني ماذا؟ حمل فيه ويسمى أيضا بحمل الاستقاط، هذا أين يكون؟ في باب المصادر. تقول زيد، لا تقول زيد علم، ولكنك تقول زيد ذو علم. كلمة علم مصدر، لا تحمل على زيد إلا بإضافة كلمة ذي. زيد ذو علم، ذو عدل، ذو عدالة. إذن حمل ماذا على قسمين؟ حمل هو أين يكون جنة؟ في الجوانب. حمل فيه في المفاتيح. ولكن تعال معي الى باب المستقبل، ما هو الحمل فيها؟ هل تحمل الجوانب اي شنو؟ هو حمل هو، او تحمل المفاتيح يعني هو صحيح شنو في حمل المضارع؟ يقول من قال أن الحمل في المشتقات هو حمل هو يلزم أن يقول المشتق حقيقة في خصوصه المشتق حقيقة في خصوصه متدبر. ليش؟ لماذا؟ لأن المشتق متى يكون حمله هو زيد، متى يكون هو الفارس والفارس هو زيد، متى؟ الجواب يكون حمله هو إذا كان الفارس موضوعا لخصوصه، حينئذ يكون زيد هو الضارب والضارب هو زيد. فما اذا قلنا بان موضوع بالعام لا يكون زيد هو الضارب والضارب هو زيد، اذا كان زيد ضارب بالامس لا يصدق الان زيد هو الضارب والضارب هو زيد لا يصدق. اذا من قال حمد في باب المستقبل هو يلزمه ان يقول ماذا؟ مشتق موضوع لخصوص المطلق. ومن قال هاي التكمله بان الحمل في باب المستقبل حمل فيه يلزمه ان يقول المشتق موضوع للا عام، لأن حمل ذيه يكفي فيه الانتساب في الجملة ولا يلزم أن يكون الانتساب في الفعل، انتساب في الجملة. وبناء على وضع المستقبل الانتساب في الجملة موجود. إذا زيد متلبس كفر في الزمان الماضي إذا هناك انتساب بين زيد وبينهم في الجملة موجود، هذا الانتساب في الجملة يكفي لصحة حمل فيه. فإذا من قال أكرر بأن الحمل في المستقبل حمل هو يتعين عليه ان يقول المشتق حقيقه في خصوص المدرسه، ومن قال لانه لا يمكن يحمل حمل هو الا اذا فرض ان المشتق موضوع لخصوص المدرسه، ومن قال بان الحمل في المشتقات حمل فيه لا يلزمه ان يقول موضوع علما لخصوص المدرسه في الموضوع للحمل، لأنه حمل فيه يحتاج إلى أدنى انتساب، انتساب ما والانتساب ما موجود بناء على الحمل. ثم يتضح أيضا أنه لماذا الذي يتلبس في المستقبل اتفق على ان صدق المشتق عليه شنو مجاز؟ لماذا؟ لانه لا يصح فيه لا حمل فوه اذ ليس هناك اتحاد فيما اذا كان التلبس في الاستقبال، اتحاد ما موجود بين زيد وطارق ما دام الان ما موجود اتحاد، ما دام فرد يحصل في المستقبل ولا يصح حمل فيه لانه انتساب في الجنه ما موجود، الحمل لا يصح، الحمل لا يصح فلا يصح الظاهر على الجنه. اما فطر عدم اذا لم يكن لا حمل هو عدم الحمل والعمل فيه بعدم انتصار الجن. لا يتحق على نحوك هذا هو الذي في انك اتفاقين وعرفت الى هذا بعض يتصر على من انتك اليه والتحييد ان شاء الله على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.